هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين، هذا معنى مثنى مثنى، ولا تصل أربع ركعات مثلا بسلام واحد. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذه بعض أحكام الوتر. الوتر أيها الإخوة هو الفرد، فالله جل وعلا وتر، وتر يحب الوتر، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح. ومشروعية صلاة الوتر التي تختم بها صلاة الليل قابلها مشروعية صلاة المغرب التي تختم بها صلاة النهار، فصلاة الليل تختم بوتر وصلاة النهار تختم بوتر. وإذا أردنا أن نتطرق لحكم الوتر بادئ ذي بدء، فنقول إن أهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه وهم الحنفية، وليس عندهم إلا أدلة في صحتها مقال، من جملتها حديث أبي بصرة الغفاري الذي في مسند الإمام أحمد وفي بعض السنن: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهي الوتر. فقالوا: هذه صلاة زائدة قد فرضها الله جل وعلا علينا. ومن جملة ذلك ما جاء في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قالوا: هذا أمر، ولكن الحديث فيه مقال. ولو سلم بصحته فيبقى أيضا فيه منازعة في مدلوله، لأن هناك بعض الأحاديث الأخرى التي يستدل بها من لم يقل بالوجوب، ومن أشهرها ما يستدل به الحنفية في مسائل أخرى، مثل حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي من أهل نجد ثائر الرأس يقول: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ذكرنا هذا الحديث ليلة البارحة، وفيه أن الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. فالذين يرون عدم الوجوب يقولون: هذه صلاة زائدة على ما افترضه الله جل وعلا على العباد من هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة. ولذلك أخرج أبو ابن خزيمة في صحيحه محاورة جرت بين أبي حنيفة رحمه الله وبين رجل، جاء هذا الرجل لأبي حنيفة يسأله عن الوتر: ما تقول فيه؟ قال: واجب. قال: كم افترض الله على العباد من صلاة في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات. قال: أنت لا تعرف الحساب. لماذا؟ لأن عدد الصلوات صارت ست، يعني صار عدد الصلوات ست. لكن الرجل لم يفطن إلى أن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب، فالصلوات الخمس يسميها فرضا والوتر يسميه واجبا وهو دون الفرض، والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي يسمونه المتواتر، والواجب ما ثبت بدون ذلك. على كل حال، هذا التفريق في النفس من قبوله ما فيها، ولكن هذه أو هذا قولهم وهذه وجهة نظرهم. كذلك أيضا من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى وجوب الوتر يقولون: إنه لم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في ليلة مزدلفة، لأنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، إلا في ليلة مزدلفة، فإن الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء جمعا ثم نام، ولم يستيقظ إلا لصلاة الصبح، ولو كان صلى لا نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أنه إذا صلى لا يصلي واحدة فقط، وإنما يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما سيأتي بيانه. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على عدم وجوب صلاة الوتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى، فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام على الراحلة، وأما إذا جاء وقت الفريضة فإنه ينزل ويصليها على الأرض. قالوا ولو كان الوتر واجبا لما صلاه على الراحلة، لصلاه على الأرض. وعلى كل حال فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوتر سنة مؤكدة، يكره كراهية شديدة تركه، بل قد أساء أهل العلم القول في من يدع صلاة الوتر، وحتى أثر عن بعضهم كالإمام أحمد أنه لما سئل عمن لا يصلي الوتر قال ذاك رجل سوء أو نحو هذه المقالة. فهو سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، والأحاديث التي وردت في أحكام صلاة الوتر كثيرة جدا، وكلها تدل على أنه فعلا أقل ما يقال فيه أنه سنة مؤكدة يكره كراهية شديدة تركه. أما هذا الحديث الذي معنا وهو حديث عبد الله بن عمر، فهو يبين أن المشروع في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، أي يسلم المصلي من كل ركعتين، ولا يصل الأربعة أو أكثر بسلام واحد. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن هذه الزيادة زيادة والنهار زيادة معلولة وليست بصحيحة، والصواب في هذا الحديث ما ورد في الصحيحين كما ترون في هذا اللفظ. لكن أيضا علم من عادته صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلوات النهار أنه كان يصليها ركعتين ركعتين، لكن المقصود ثبوت هذه اللفظة عنه صلى الله عليه وسلم، نقول إنها لم تثبت. قد يقول قائل إنه ورد في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فكيف يوفق بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر هنا صلاة الليل مثنى مثنى؟ نقول إن حديث ابن عمر هنا عام وهو الأصل، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أحيان قليلة، فالأصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، وهذا الذي كان يصنعه عليه الصلاة والسلام في كثير من أحيانه، لكن في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يصلي الأربع بسلام واحد، هذا إذا سلم بأن مدلول الحديث على ما ذكر، مع العلم أن هناك من ينازع في أن حديث عائشة يعني أنه كان يصل الأربع بسلام واحد، يقول لا يلزم، وإنما قد يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يستريح بعد الأربع، ثم بعد ذلك يصلي أربعا أخرى بهذه الصفة، ثم يستريح، ثم بعد ذلك يوتر بثلاث. أيضا هذا فهم، والفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، ولذلك لا نستطيع أن نقول عن حديث عائشة إنه قطعي الدلالة، بل دلالته دلالة ظنية، يمكن أن يفهم منه هذا ويمكن أن يفهم منه هذا. وعلى كل حال فلو فهم منه أنه كان يصلها بسلام واحد فإن هذا لا يدل على الديمومة والاستمرار، وبالتالي فلا تنافر بين الحديثين. من أحكام الوتر الواردة في السنة أشياء كثيرة، من جملتها ما هو منصوص عليه ها هنا، وهو أن يكون آخر صلاة المرء بالليل وترا، فإذا يشرع في الوتر أن يكون في آخر الليل، ولكن كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ربما أوتر من أول الليل كما في حديث عائشة الآتي، وربما أوتر من أوسطه وربما أوتر من آخره، وكل ذلك قد صنعه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، وفي حديث عائشة الثالث أنه صلى 13 ركعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. فمثل هذه الأحاديث لابد من الكلام عليها بمجموعها. أقول إن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة أيضا لا تنافي بينه وبين حديثها الآخر أنه كان يصلي 11 ركعة. والسبب ما هو؟ أن هاتين الركعتين الزائدتين قيل إنهما سنة صلاة العشاء البعدية، وقيل إنهما الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقيل بل هما الركعتان اللتان كان يصليهما عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من وتره وقبل أن يصلي ركعتي الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره صار يصلي هاتين الركعتين. فكل هذا محتمل، ولعل الأقرب أنها إما الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلاة الليل، فتكون عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تقول كان يصلي أو كان يوتر ب11 ركعة تعني الصلوات التي يطيل عليه الصلاة والسلام فيها القراءة التي تعد قيام الليل. وأما الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلاة الليل فإنهما ركعتان خفيفتان، فإن حسبتهما عائشة قالت 13 ركعة، وإن أهملتهما واعتدت بالباقي قالت 11 ركعة. ومثل هذا كله معقول المعنى، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تحسب الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الفراغ من وتره صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت كان يفعله في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. إذن كانت هذه طريقة صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان يطيل القراءة، نعم كان يطيل القراءة، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما صلى خلفه وجده افتتح البقرة وقال يركع عند 100 فاستمر، وقال يختم بها فاستمر، وافتتح النساء وقرأها، ثم افتتح آل عمران وقرأها، حتى هم حذيفة أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تطويله صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها على حسب نشاطه، فربما كان يقوم في الليلة الواحدة عدة مرات، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، لأن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالة عبد الله بن عباس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام إلى شن إلى قربة معلقة فتوضأ منها ثم صلى، وصلى معه عبد الله بن عباس، ثم نام صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى، ثم نام ثم قام وصلى، فكان يصنع عليه الصلاة والسلام هكذا أحيانا، وربما سرد ذلك سردا، وربما كان ذلك في أول الليل كما في حديث عائشة، وربما كان في أوسطه، وربما كان في آخره، فكل ذلك كان يصنعه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يدل على أن في الأمر سعة بهذه الصفة. جاء في حديث عبد الله بن عمر هذا أن آخر صلاة الليل تكون وترا، وهذا جاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان الوتر في آخر صلاة الليل، والوتر فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح، وجاء في بعض الأحاديث أوتروا قبل أن تصبحوا، فمن كان من عادته أن يوتر ثم استمر في صلاة الليل ولم يشعر إلا والمؤذن قد أذن، هذه حالة، أو كان من عادته أن يوتر فغلبته عيناه فنام ولم يستيقظ إلا بعد أن طلع الصبح وأذن المؤذن، فماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا فاته ورده من الليل صلى من الضحى 12 ركعة، يعني بدل 11 ركعة يصلي 12 ركعة فيصليه شفعا. لكن ورد عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يصلون بعد أن يطلع الصبح لكن قبل صلاة الصبح، حتى إن بعضهم كان يأمر المؤذن أن يؤخر الأذان حتى يوتر، وبعضهم كان يدخل المسجد وقد أذن المؤذن فيوتر قبل صلاة الصبح. فهناك من حمل من أهل العلم هذا اللفظ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على أنه ما دام قبل صلاة الصبح وليس قبل طلوع الصبح، وبعض أهل العلم فهمه على أنه لابد أن يؤدى الوتر قبل طلوع الصبح. والذي يظهر من صنيع الصحابة لأنهم كثر أولئك الذين كانوا يصلون بعد طلوع الصبح ولكن قبل صلاة الصبح، الذي يدل على هذا كله يدل على الجواز وعلى أن المراد قبل صلاة الصبح، فيكون في الأمر سعة إن شاء الله تعالى. لكن نبه أهل العلم كالإمام مالك وغيره على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد هذا، ولكن إذا حصل هذا لعذر، وأما أن يكون هذا ديدنه ويتعمد تأخير الوتر إلى هذا الوقت فإن هذا لا يصلح. هناك يعني بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالوتر مثل مسألة القنوت وما إلى ذلك، وكلها الحقيقة أحكام زائدة على ما ذكر هنا، ولو استطردت تخشى أن يذهب الوقت ولم نأتي على باقي الأحاديث. فعلى كل حال هناك بعض الكتب التي ألفت، وإذا كان لأحدكم سؤال حول مسألة معينة ممكن يكتب السؤال ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. أما في باب الذكر عقب الصلاة فقد أورد المصنف رحمه الله 3 أحاديث. الأول هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله هنا لفظان. اللفظ الأول يقول رضي الله عنه: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ يستفاد منه مشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، وهذه من المسائل التي أيضا اختلف فيها أهل العلم. فالحنابلة يرون مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، والجمهور يرون عدم المشروعية، وكأنهم التفتوا لبعض الأحاديث الأخرى التي لم يرد فيها مثل هذا، وأن عبد الله بن عباس كان صغيرا في السن، بالإضافة إلى أن هذا الحديث ويمكن هذا من أهم ما شوش عليهم، الراوي له عمرو بن دينار عن أظنها أبي معبد عن ابن عباس. فشيخ عمرو بن دينار في الحديث أنكر أن يكون حدث عمرو بن دينار بهذا الحديث، يعني هو ممن نسي. وعند المحدثين في كتب علوم الحديث مبحث ونوع من أنواع علوم الحديث وهو من حدث ونسي، ويمثلون بهذا الحديث. فعمرو بن دينار ثقة من الثقات الأثبات، وشيخه ينفي أن يكون حدثه بهذا الحديث، يقول أنا لم أحدثك بهذا الحديث. فمثل هذا بلا شك أنه قد يؤثر وقد يعذر من خالف من الأئمة بسبب إنكار الشيخ أنه حدث بهذا الحديث. ومن أخرج هذا الحديث كالبخاري ومسلم صحيحين له يقولون إن الرجل قد يحدث وينسى، وعمرو بن دينار ثقة، وما دام أنه مستثبت في الحديث فقوله هو الذي نأخذ به، وبخاصة أن الشيخ لم يعنف في هذه المسألة، وإنما يعني نفى أن يكون حدث بهذا. لكن أحيانا يصل الأمر بالذي حدث إلى أن يقول كذبت علي، وأنا لا أعرف هذا الحديث إطلاقا، فإذا كذبه فالأمر ها هنا شديد ولهم تفصيل في هذا لا داعي للإطارة فيه، لكن يبدو أن هذا من أهم الأعذار التي جعلت الذين لا يقولون بالجهر بالذكر عقب الصلاة لا يقولون بهذا القول، ولأن هذا الحديث هو الوحيد في الباب، يعني لا أعرف حديثا يدل على مشروعية الجهر بالذكر إلا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى أن لفظه فيه اختلاف، فاللفظ الثاني كما ترون يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فكأن الحديث يعني روي أيضا بالمعنى، ولكن بعض الناس يفهم من هذا اللفظ الثاني، ووجدت يعني بعض طلبة العلم حتى يعني صححت المفاهيم، لكن مضت فترة على بعض طلبة العلم وهم يستدلون بهذا الحديث على مشروعية البدء بالتكبير عقب سلام الإمام، يعني حينما يسلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخذا بهذا الحديث، وهذا بلا شك أنه لا يتفق مع الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الذكر الوارد عقب السلام. لكن بماذا يجاب عن حديث ابن عباس هذا على من أشكل عليه هذا الفهم؟ نقول إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما رأينا ليلة قبل البارحة كم كان سنه، يقول قد نهزت الاحتلام، يعني حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الاحتلام، يعني سنه 14 أو 15، ومثل هذا لم تكن عادتهم أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبالذات أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلئ بالمصلين وكان الصحابة يحرصون على التبكير، فعبد الله بن عباس من الواضح أنه كان يصلي في صفوف متأخرة، ولم يكن في عهدهم مكبرات الصوت هذه، فيقول لم نكن نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إذا ابتدأوا يجهرون بسبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يسمي هذا التكبير، فإذا ابتدأوا بالذكر عقب الصلاة عرفوا أن الصلاة قد انقضت، يعني تكون الصفوف متأخرة ويمكن ما يدركهم مثل هذا التسبيح إلا وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله بعدد من التسبيحات قبل أن يصل إليهم الخبر. فالشاهد من هذا أو موضع الاستدلال أنه يدل فعلا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجهرون بالذكر عقب الصلاة، ولعل هذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى، ولكن أنا أنبه إخواني إلى أنهم لا يستغربون إذا ذهبوا لبعض البلدان، فأنا حينما ذهبت إلى اليمن وجدت يعني طلبة يعني وأناس حريصين على السنة، ولكن لما سلمت وابتدأت بالذكر يعني كنت الوحيد، فالجميع لا يجهرون بالذكر لأن المذهب السائد عندهم هناك هو المذهب الشافعي، والشافعية ممن لا يرون الجهر بالذكر، وهذا على كل حال من الأمور المختلف فيها والاختلاف سائغ لأجل ما ذكرته، والله تعالى أعلم. الحديث الذي يلي هذا هو حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة يقول أملى علي المغيرة، هذا وراد هذا كان كاتبا للمغيرة بن شعبة، فالمغيرة أملى عليه كتابا كتبه إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر، يعني في آخر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد في بعض نسخ البخاري تكرار هذا الذكر 3 مرات، ولكنها رواية شاذة، كما أنه ورد في بعض الكتب الحديث كسنن النسائي الكبرى في بعض الطرق لهذا الحديث أيضا تكرار هذا الذكر 3 مرات، فهذا فيما يظهر أنه شذ به بعض الرواة، وأما الرواية الصحيحة التي عليها عدد من الرواة فهي بذكر هذا فقط 1 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 1، ثم بعد ذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن من يمنعه الله جل وعلا من الرزق ومن أي خير يمكن أن يصل إليه فلن يستطيع أحد من الناس أن يعطيه، لا مانع لما أعطى، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله، فلا يستطيع أحد أن يحجب فضل الله عنك إذا قدره الله لك، ولا أحد يستطيع أن يعطيك إذا منع الله ذلك عنك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي إنك يا الله من كان عنده مال وكان غنيا فإن ماله وغناه لا ينفعه إذا قدرت عليه بخلاف ذلك. ويقول والراد ثم وفدت على بعد ذلك على معاوية، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بالشام فسمعته يأمر الناس بذلك، يعني لما قدم عليه هذا الكتاب كتاب المغيرة بن شعبة طبق معاوية رضي الله تعالى عنه وأصبح يأمر الناس بهذا، وهذا من حرص معاوية رضي الله تعالى عنه على تأديب رعيته بهذا الأدب. يقول في لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. كان ينهى عن قيل وقال يعني عن الغيبة والنميمة والقالة بين الناس وكثرة الكلام فيما لا يفيد، كل هذا مما أدبنا به الإسلام، ولا شك أن هذا اللفظ لفظ عام يشمل كل ما يمكن أن يخرج من هذا الفم مما لا فائدة فيه، فينبغي أن يؤدب المرء نفسه على أن لا يخرج من فمه إلا على الأقل ما هو مباح. قال وإضاعة المال، نعم هذا يدل على تحريم إضاعة المال، وهذا لفظ عام أيضا يشمل جميع أنواع الإضاعة، فالسرف من إضاعة المال، ولعل من أعظم أوجه السرف وأعظم أوجه إضاعة المال شرب الدخان، فإن شارب الدخان كأنه يمسك هذه الريالات ويوقد فيها النيران، وليس هذا فقط بل هو يوقد في الريالات ويوقد في نفسه، نسأل الله الهداية للجميع. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال المنهي عنها هنا قد ينصرف هذا إلى سؤال الناس يعني عن شيء من أموالهم، ولكن الذي يظهر أن أول ما ينصرف إليه هذا كثرة السؤال الذي هو سؤال المتعنت أو سؤال الصحابة أيام نزول الوحي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا نهوا عن السؤال كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ولذلك كانوا يفرحون بالرجل من أهل البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله لأنه لم يمنع، فيستفيد الصحابة من ذلك علما، فكل هذا يمكن أن يشمله هذا اللفظ. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وبلا شك أن عقوق الأمهات من كبائر الذنوب، ووأد البنات يعني قتلهن كما كان يصنع أهل الجاهلية، وبلا شك أن هذا من أكبر الكبائر أيضا، ومنع وهات. كلمة ومنع وهات المقصود بها أن الإنسان قد يحرص على جلب المال واكتنازه وجمعه، فهذا يعني هذا مدلول لفظة هات، ومنع يمنع المال من وجوهه المستحقة، يمنعه الفقراء، يمنع مثلا نفقته عن أهل بيته أو يشح بذلك، فهذا الذي ينصرف إليه مثل هذا اللفظ. وعلى كل حال فموضع الشاهد من هذا الحديث هو ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، وهو هذا الذي تضمنه الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك، وهذا ولله الحمد معروف في عصرنا، ولذلك نرى الناس عموما يطبقونه إلا من جهل، فهو من السنن ولله الحمد التي يعرفها كثير من الناس. الحديث الأخير هو حديث فقراء المهاجرين، وهذا الحديث كما نرى من رواية سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ويرويه عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان، وهو يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويبين أن فقراء المهاجرين والسبب في فقرهم أنهم هاجروا من ديارهم فرارا بدينهم من الفتنة، فأتوا المدينة ولا مال معهم، منهم من ابتدأ يعمل ويتاجر مثل عبد الرحمن بن عوف فأنعم الله عليه وأصبح من أغنياء المهاجرين، لكن بعد مدة طويلة. وأما الغالبية العظمى منهم فكانوا فقراء، لأنهم تركوا أموالهم وهربوا بأديانهم. فهؤلاء الفقراء رأوا إخوانهم من الأنصار وأصحاب الأموال يصلون مثلهم ويقومون بجميع العبادات كما يقومونهم، إلا أنهم يفضلونهم في النفقة، فهم يتصدقون وفقراء المهاجرين ليس عندهم مال يتصدقون منه. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرق، وهل هناك من شيء يستطيعون عمله ليقربوا أو ليساووا إخوانهم هؤلاء الذين يتصدقون ولا يتصدقونهم؟ فقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وماذا؟ قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فأرشدهم إلى تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر، والدبر يطلق على آخر الشيء وعلى بعد الشيء. ففي بعض الأحاديث التي مرت معنا في دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة، بعض الأذكار التي مرت معنا من أذكار آخر الصلاة التي بعد التشهد. لكن هذا الذكر الآن قيل دبر الصلاة، بمعنى أنه يؤدى في ما بعد الصلاة، يعني بعد الفراغ منها. فكل هذا يصدق عليه أنه دبر لو التبس الأمر، يعني لا تدري هل المقصود بهذا اللفظ آخر الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، فإن المسألة تصبح حمالة أوجه مثل دعاء الاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن من أراد الاستخارة فإنه يصلي ركعتين ثم يقول، طيب يعني يقول هذا الذكر في آخر الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة؟ رأياني لأهل العلم، وإن كان الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه بعد الفراغ من الصلاة، لكن هناك من يقول إنه قبل الفراغ من الصلاة. فكل هذا بسبب هذه الألفاظ المشتركة، فإنها إذا أبهم الأمر فإن الخلاف يمكن يكون سائغا في مثل هذه الحال. وعلى كل حال فحديثنا هذا المقصود به أنه من الأذكار التي بعد الصلاة. وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يقول أبو صالح، ويا أخوان لو أخواننا في الآخر اللي تشوشون علينا هداكم الله، يا أخي سبحان الله هداك الله يا أخي. يقول أبو صالح، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل أن يكون مرسلا، كأن أبا صالح لم يأخذه عن أبي هريرة، ولكن الذي يظهر إن شاء الله تعالى أن هذا مما أخذه عن أبي هريرة، ولكن هكذا جاءت هذه الرواية. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى مزيد تثبت. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قالوا ما أصبح لنا فضل عليهم، فهم ساوونا الآن حتى في هذا الذكر، فأصبحوا يفضلوننا بالأموال التي ينفقونها. فقال صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول سمي الذي يروي عن أبي صالح: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. يعني المسألة الآن في الكيفية التسبيح، هل نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحدة وهكذا، أو نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى نبر 33 الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله. يعني هذا الذي وقع فيه الخلاف. فأهل سمي يقولون: وهمت، وإنما المقصود سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. يقول: فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر. أبو صالح لم يذكرها على الترتيب، وإلا التسبيح هو في الأول. قال: قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. إذن هو أيد المفهوم الآخر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه اثنتين وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو خاتمة هذا الدرس. وكما نعلم أنه ذكر من الأذكار التي تقال عقب الصلاة والتي ينبغي الحرص عليها، والحمد لله الناس حريصون عليها فيما نرى. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت الجميع على دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقيت بعض الأسئلة التي نجيب عليها إن شاء الله. يقول: لدينا في الحي إمام يتأخر عن الصلاة، وفي بعض الأوقات لا يشهد الصلاة معنا أي في الجماعة، ولا يجعل وكيلا إلا ما شاء الله. وأما الصلوات التي لا يشهدها معنا، صلاة الفجر قد لا يأتي في الأسبوع إلا يومين أو ثلاثة، وهذا منذ أن بدأ إماما وهو على هذه الحال، فهل هو من الذين يتخلفون عن الصلاة؟ وهل هذا داخل في النفاق والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر الحديث؟ فإن كان كذلك فهل الصلاة خلف مثل هذا جائزة أو صحيحة؟ بعض من هذا أنه طالب في الشريعة ومن يدعون العلم. وبعدين ما حكم السترة في الصلاة، هل هي سنة أم واجبة؟ أما بالنسبة للسترة فقلت وإنها سنة وليست واجبة. أما هذا الإمام يا أخي، فأولا يجب عليك مناصحته، فإن ارعوى فالحمد لله، وإن استمر على فعله فمن حق جماعة المسجد أن يتقدموا للجهة المسؤولة ويرفعوا أمر هذا الإمام ليستبدل بإمام آخر. وأما الحكم عليه بالنفاق وما إلى ذلك فهذه هي أخي مسائل قلبية، ولكن حتى النفاق العملي أيضا لا نستطيع أن نقوله في مثل هذه الحال، لأن مثل هذا الإمام قد يكون مغلوبا على أمره، خاصة ما دمت تقول إنه شاب، فقد يكون يحاول ويجتهد في أن يقوم، ولكنه من الذين إذا نام الواحد منهم لا يقوم إلا بعد جهد جهيد. فمن الناس من يكون من عادته هكذا. وعلى هذا يحمل حديث صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، وابن المعطل رضي الله تعالى عنه، لما اشتكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه يفطرها إذا صامت وينهاها أن تصلي ولا يشهد صلاة الفجر أو لا يصلي حتى تطلع الشمس. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما تقول المرأة، فذكر أن هذه المرأة أنه شاب، حديث عهد بزواج، والشاب يعني يحتاج امرأته بلا شك، فيقول: تذهب تصوم وأنا شاب، يعني يحتاج امرأته وهي تصوم صيام التطوع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد. قال: وأما قولها إني أضربها إذا صلت أو أنها أن تصلي، فإنها تذهب تقرأ بسورتين، يعني أنها تطيل الصلاة، والرجل يحتاج زوجته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سورة واحدة تكفي. الأمر الثالث الذي هو موضع الشاهد نومه عن الصلاة. فقال يا رسول الله أما نوم عن الصلاة فإن أهل بيت عرف عنا هذا فلا نقوم إلا يعني بعد حر الشمس أو نحو ما قال رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي. فأهل العلم بيّنوا أن هذا مثل المغمى عليه، يعني إنسان يجتهد، ومعلوم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون مبكرين، لكن من الذي يؤاخذ ويأثم؟ الإنسان الذي يسهر بإمكانه أن ينام مبكرا، إذا علم أن السهر سيفضي به إلى ترك صلاة الجماعة فإنه يأثم بهذا السهر. أما الذي يعمل كل استعداداته ينام مبكرا ويجعل ساعة وإن استطاع يجعل من يقيمه ومع ذلك لا يستطيع أن يقوم، فهذا ماذا يصنع؟ يعني مسكين هو كالمغمى عليه. فأنا أخشى أن يكون هذا الإمام أيضا بهذه الصفة، نقول هذا من باب التماس العذر لإخواننا، وإلا المفروض كما قلت أن يناصح، وبالذات يعني إذا أخل بإمامته للمسجد يرفع أمره للجهات المسؤولة. يقول أني ذكرت أن المسافر إذا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء وهو لا يعلم أن أمامه أمران. نعم، إذا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فإنه في هذه الحال لا يستطيع أن يغير نيته وهو في الصلاة نفسها، لا يستطيع أن يغير نيته لتكون صلاة العشاء، لكن بإمكانه أحد أمرين: إما أن يستمر مع هذا الإمام في الصلاة ولكن يعدها نافلة، أو يقطع منذ أن علم أنها صلاة العشاء يقطع الصلاة الآن ثم يكبر ويدخل مع الإمام بنية جديدة على أنها صلاة العشاء ويدرك مع الإمام باقي الصلاة. فهذان الأمران هما اللذان بإمكانك يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.